Aferin üstü ablan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني في هذا البحث يتعرض المصنف لتقسيم الاسم الى قسميه المعروفين وهما المعرب والمبني. وبحسب الظاهر فان اساس هذه القسمة يمكن ان يكون امورا متعددة، يعني هي نفس القسمة التي تسفر عن اسم معرب واسم مبني يمكن ملاحظتها باعتبار جهة ما، ويمكن باعتبار جهة أخرى أن نصل إلى نفس النتيجة، وباعتبار جهة ثالثة أن نصل إلى نفس النتيجة. مثلا يعني الآن حتى لا ندخل في هذا البحث الآن باعتبار أن الشارح أخره، مثلا الإعراب هل هو لفظي أو معنوي؟ يوجد خلاف بينهم، عند بعضهم هو معنوي يعني تغيير أو تغير أواخر الكلم بتبع العامل، وعند بعض آخر لا، مثل ابن هشام يقول الإعراب أمر لفظي، هو نفس الأثر، أثر ظاهر أو مقدر اجتلبه العامل في آخر الكلم. فإذا بنينا على مصطلح ابن هشام نصل إلى أن الاسم معرب ومبني، وإذا بنينا على اصطلاح المصنف لإعراب أمر معنوي أيضا نصل إلى أن الاسم معرب ومبني. لكن الملحوظ هنا في هذا التقسيم في هذا الموضع من الألفية أساس آخر، وهو ينقسم الاسم باعتبار شبهه للحرف أو سلامته من شبه الحرف إلى قسمين، أحدهما ما يسلم ونسميه الاسم المعرب، والآخر ما لا يسلم من شبه الحرف ونسميه الاسم المبني. وإذا كان كذلك، يعني إذا كان هذا هو الاعتبار الملحوظ في هذه القسمة، فمن الواضح حينئذ أنه لا يرد على الناظم إشكال عدم انحصار القسمة ودعوى وجود قسم ثالث. لماذا لا يرد ذلك؟ لأن الأساس الذي بناء عليه قسمنا هو السلامة وعدمها، ولا يتصور ثالث في البنت. ومنه طبعا هذا نتعرض له الآن، ابن الناظم يشير إليه إشارة في بداية الكلام. ومنه يعلم أن هذا الإشكال الذي يقول بأن الاسم يمكن أن لا يكون معربا ولا مبنيا، اسم لا معرب ولا مبني، متى؟ إذا كان خارج التركيب والكلام. هذا الإشكال حتى لو كان تاما في حد نفسه، ولا يناقش في تماميته وعدم تماميته، حتى لو كان تاما في حد نفسه فإن محله ليس هنا، يعني ليس هذا التقسيم الذي أخذنا فيه هذا الأساس، وإنما التقسيم الذي أخذ فيه إما كون الإعراب لفظيا أو كون الإعراب معنويا. إنه في إذا اضطربت أن الإعراب أثر ظاهر مثلا يجلبه من العامل، فأنت تفترض وجود عمل ولا عمل إلا في تركيب. أو إذا قلت بأن الإعراب أمر معنوي كما يقول به الناظم، وهو تغير أواخر الكلم بحسب تغير العامل، فأيضا نفس المؤدى، لأنك حينئذ تفترض وجود عمل ولا عمل في غير كلامه. لكن هنا لا يرد علينا هذا الكلام، حتى لو كان الإشكال هناك تاما، حتى لو بنينا على تماميته هذا الكلام لا يرد هنا. لماذا؟ لأننا أثبتنا عدم انحصار القسمة، ولأن الأساس الذي أخذناه هو سلامة الحرف من الشبه أو عدم سلامته، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الاسم في داخل التركيب أو في خارجه. يعني عبارة ثانية، السلامة من شبه الحرف أو عدم السلامة، هل هي وصف يرجع إلى ذات الاسم أم أنه يرجع إلى الاسم حال كونه داخل التركيب؟ لا شك ولا ريب أن ذات الاسم إما هذا شبيه بالحرف أو ليس شبيها به، وبالتالي فالإشكال حتى لو تم هناك فلا يتم علينا هنا. وقد اعترض هنا باعتراض فني على المصنف، على الناظم صاحب الاعتراض ابن هشام الأنصاري. يقول ابن هشام: أيها المصنف، أنت هنا بصدد تقسيم الاسم إلى قسمين، معربا ومبنيا، ونحن نعرف أن كلمة معرب وكلمة مبني من المشتقات، أسماء مفعول، والمشتق لكي يفهم لابد أن يفهم أولا أصل اشتقاقه. الآن الجاهل بمعنى مادة ضربا لا يمكن أن ينقدح له المعنى من قولك ضارب، ففهمك لضارب يستدعي أن تفهم أولا مادة الضرب ماذا تعني. فأنت تقول مبني ومعرب، فيحتاج إلى أن تقدم لنا تعريفا عن الإعراب وتعريفا عن البناء. إذن هذا إشكال بحسب ظاهره إشكال فني. ولذلك ابن هشام في هذا البحث من شرح الألفية يتعرض للإعراب ويفسره ويذكر الخلاف بينه وبين غيره في أنه لفظي أو معنوي، ويتعرض للبناء أيضا ويفسره، ثم بعد ذلك يسرع فيما سرع به المصنف من وجوه الشبه. لكن بالبيان الذي قدمناه يظهر أن ما فعله ابن هشام ليس صحيحا. لماذا؟ أنك يا ابن هشام أردت أن تصحح الإشكال بنظرك، فأتيت وذكرت لنا تعريف الإعراب وذكرت الخلاف في كونه لفظيا أو معنويا، لكن بناء على ما ذكرناه قبل قليل، المقصود من الإعراب هنا لا هو الأثر الحاصل ولا التغير الحاصل، وإنما المقصود منه السلامة من شبه الحرف أو عدم السلامة. والسلامة وعدم السلامة ظهرت من قول المصنف لشبه من الحروف مدني، فيكون المصنف قد تعرض لتعريف الإعراب، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنت فسرت الإعراب الذي هو أساس لهذه القسمة بتفسير آخر بأنه إما معنوي أو لفظي، ونحن أثبتنا أن كلامنا ليس عن الإعراب الذي هو إما بمعنى الأثر الحاصل أو بمعنى التغير. لذلك شوف ابن الناظم التدقيق في عباراته مفيد جدا. مثلا شوف الآن كيف يعبر عن هذا المصدر، يقول: تقدير الكلام أن الاسم منه معرب ومنه مبني، أي أن الاسم منحصر في قسمين. فإشكال عدم الانحصار، لو ورد فلا يرد هنا. أحدهما المعرض، ماذا عرف المعرض؟ ما قال هو الاسم الذي يقبل الأثر، أو هو الاسم الذي يتغير آخره بحسب تغير العوامل، بل مبناه هكذا أن هناك معنى ثالثا للمعرب والمبني لم تذكروه أنتم، أو غير الذي وقع الخلاف فيه بينكم، وهو المعرب بمعنى ما سلم من شبه الحرف، والمبني بمعنى ما لم يسلم من شبه الحرف. فعندما قال تقدير الكلام أن الاسم منه معرب ومنه مبني، يعني هذا واضح. ولماذا تأتي وتقدر لنا؟ يعني والدك قال الاسم منه معرب ومبني، هذا صريح كلام والدك لأنه تقديره. هذا إشارة إلى دفع إشكال. حاصل الإشكال أنه أيها الناظم أنت قلت والاسم منه معرب ومبني، وهذا مضافا إلى أنه ليس ظاهرا في انحصار القسمة، مضافا إلى أنه ليس ظاهرا لأن القسمة منحصرة في قسمين، مضافا إلى ذلك فهو صريح في عدم الانحصار. يعني الإشكال أكثر، لأن القسمة غير حاصرة، أنه ظاهر أن كلامك لا يدل على أن القسمة حاصرة، لا، بل كلامك يدل على أنها ليست حاصرة. لماذا؟ لأنك قلت الاسم منه معرب ومبني، فتقدير الكلام الاسم منه معرب ومنه مبني ومنه معرب ومبني، كما تقول الإنسان منه كاتب ومنه شاعر ومنه كاتب وشاعر. فأشرت إلى القسم الثالث، فليس أنه كلامك لا يدل على عدم الثالث، بل كلامك يدل على وجود الثالث، ومعه كيف تدعي الانحصار؟ لذلك شوف ابن الناظم كيف حل الإشكال، أنه هذا ليس مقصودا لوالدي حتما، وإنما والدي لضيق النظم أولا ولوجود دليل يدل على المحذوف حذف كلمة منه، وتقدير الكلام منه معربان ومنه مبنيان. فما ذكرتموه من أن كلام والدي يدل على عدم الانحصار في غير محل، نعم نعترف، يعني هذا لابد أن ننصف، نعترف أنه حتى لو أصلحنا العبارة بتقدير ابن الناظم، لكن العبارة مع ذلك صحيح هي ليست دالة على عدم الانحصار، لكنها ليست دالة على الانحصار أيضا، يعني هذه العبارة ليست دالة على الانحصار أيضا، فلا بد من تثنيها بشيء آخر. والآن الدعي أن المتمم مثلا هو قوله لاحقا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، وهنا قال لم مثلا لشبه وهناك ما سلم، فإذا لا وجود لقسم إنسان. على كل حال هو حتما مقصوده أنه منحصر، لكن المشكلة أين؟ أن العبارة التي جاء بها في هذا البيت لا تدل على عدم الانحصار، لا تدل على الانحصار، نعم لا تدل على عدم الانحصار ولا تدل على الانحصار، فلا بد من استفادة الانحصار من مقام آخر. صح. يعني بالنتيجة حتى لو ادعي أنها تدل، لكن تدل بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية. على كل حال يعني نرجع إلى ما كنا نتحدث عنه، أنه لا بد من أن نتمم قوله الاسم منه معرب ومنه مبني، حتى يعني حتى مع الحل الذي أتى به حتى مع الحل الذي أتى به ابن الناظم تبقى أنه كلامك غير دال على الانحصار. إذن تقدير الكلام أن الاسم منه معرب ومنه مبني. طبعا لماذا نقول لا تدل على الانحصار؟ الآن كما لو قلت مثلا الإنسان منه مثلا نحوي ومنه أصولي، أو العالم منه نحوي ومنه أصولي، يعني مباشرة أن يأتي بعدك أحد ويقول ومنه فقيه، لا يكون هذا معابا عليه، ولا تكون عبارتك آبية عن العطف الذي أتى به. فإذا لذلك قلنا لا تدل على الانحصار لجواز أن يعطف أيضا ب ومنه ثالثة أو رابعة أو خامسة وهكذا. بخلاف ما لو قلت مثلا ليس للاسم إلا المبني والمعرب. على كل حال، أي أن الاسم منحصر في قسمين. نقول له نعم، تقديرك يحل المشكلة في دعوى أن كلام الوالد يدل على عدم الانحصار، لكن لا يثبت أن كلام الوالد يدل على الانحصار. إذا نوافق في شقك الأول لا نوافقك في الشق الثاني. الشق الأول أن الاسم منه معرب ومنه مبني ليحل المشكلة التي تدعي أن كلام الوالد يدل على وجود قسم ثالث، هذا نوافق معك والحل الذي أتيته جيد ومتين، لكن هذا الحل لا ينفعك لإثبات ما قلته، أي أن الاسم منحصرا في قسمه. لكن الظاهر أنه هو يعرف مقصود الوالد جيدا، إما من هذا الكلام أو بشكل عام يعرف مبنى الوالد، فكلامه على وفق مبناه ولو لم تكن العبارة منسجمة معه أو دالة عليه. على كل حال، أي أن الاسم منحصر في قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحرف. ظاهره أنه يوجد لدينا مصطلح جديد في المعرب غير الذي نعرفه. المعرب الذي نعرفه إما الاسم الذي يقبل الأثر أو الاسم الذي يتغير آخره بتغير العامل. الآن يأتينا بتعريف جديد للمعرب وهو ما سلم من شبه الحرف، وعليه فما يدعيه بعضهم من أن السلامة من شبه الحرف تعليل للإعراب وليست إعرابا في غير محل، بل هناك مصطلح ثاني ويدل عليه أيضا ما سيأتي من كلام الماضي النفسي عندما يقول ومعرب الأسماء ما قد سلم. ينص معرب الأسماء ما هو ما قد سلم. طبعا هذا مؤيد وليس دليل لجواز أن يقال أن هذا التعريف تعريفا بالرسم وليس تعريفا بالحد. فالتعريف المعرب هو أحد التعريفين المشهورين. لكن العلة التي لأجلها نصل إلى الإعراب اللفظي أو المعنوي هي السلامة أو عدم. ما سلم من شبه الحرف ويسمى متمكنا، ونحن بينا سابقا لماذا يسمى متمكنا. والثاني المبني وهو ما أشبه الحرف شبها تاما. هذه شبها تاما من أين أتيت بها أيها الشارح؟ هو يقول من قول والده، يقول وهو المراد بقوله لشبه من الحروف مدني. المقصود من الشبه التام كما سيأتي من ملاحظة كلمات الشارح في البحث الآتي، الشبه التام ما المقصود منه؟ هو الشبه الجامع لصفتين، صفة أنه مقرب، يعني الاسم أشبه الحرف فهو قريب من الحرف ببركة هذا الشبه. والأمر الثاني أو الركن الثاني حتى يكون الشبه تاما أن يكون هذا المقرب لا مبعد له لا معارض له. إذن حتى يكون الشبه تاما لا بد من حصول التقريب وعدم وجود مانع من هذا التقريب أو عدم وجود معارض له. يعني شيء يقرب الاسم باتجاه الحرف، شيء اخر لا يباعده عنه. اذا كان المبعد موجودا المعارض موجودا لا تحصل علة البناء وهي الشبه بالحرف. وبعبارة ثانية، فإن العلة التامة لبناء الاسم بنظر الناظم هي مجموع أمرين، أن يكون أحدهما أن يكون في الاسم جهة تدنيه من الحرف، والأمر الثاني أن لا يكون فيه جهة أخرى تباعده عن الحرف فإذا اجتمع هذان الركنان سمي الشبه تاما. وعبر عنه الناظم بقوله الشبه المدني المقرب. طبعا لا يرد هنا انه شبه مدني يعني مقرب، فعدم المبعد من اين؟ نقول لان التقريب الذي لا يكفي لوحده لصدق الشبه المدني، او بعبارة ثانية لان دنو شيء من شيء، اقتراب شيء من شيء قد يكون او له مصداقان، قد يكون لاجل ان هذا الشيء مشى ووصل الى ذلك الشيء الاخر فيقال اقترب منه، وله مصداق ثاني وهو انه عندما اقترب منه لم يبتعد عنه مرة اخرى، فهذه ايضا من مصادق القرب فداخل في قوله الشبه المدني. على كل حال هذا هو مقصوده شئنا او ابينا، والامثلة والجزئيات قرينة قطعية على ذلك. ثم هنا يذكر ان النحاة، او ينبغي ان يذكر ان النحاة لم يتفقوا على ان سبب بناء الاسم هو ان يكون هذا الاسم مشابها للحرف شبها قريبا او شبها تاما. هذه ليست محل اجماع وليست مورد توافق بينهم، بل ثمة خلاف عريض في هذه المسألة. فعند قوم مثلا ابن الحاجب يقول يبنى الاسم لعدم تركيبه، مثلا بعضهم يقول يبنى الاسم لاشتماله على علل ثلاث من موانع الصرف. دليله هكذا يستدل، طبعا وجه استحسان يستدل انه اذا كانت علتان من موانع الصرف تجعل الاسم متمكنا غير امكن، فثلاث علل حتما تقضي عليه فتجعله مبنيا. على كل حال وهناك وجوه اخرى على كل حال حتى اصحاب تلك العلل التي دعيت لبناء الاسم يذكر بعضهم هكذا ان هذه علة صحيح لكن علة ليست علة مساوية لجميع الاسماء، فليس جميع الاسماء مثلا بنظر ابن الحاجب يبنى لعدم تركيب، وليس جميعها بنظر هذا القائل الثاني يبنى الاشتمال على موانع ثلاثة من موانع الصرف، وانما يقول هو لبعض الاسماء هكذا ولبعض الاسماء غير هذا. الرأي الذي عليه التحقيق هو رأي المصنف، رأي الناظم الذي يقول بأنه العلة الوحيدة المنحصرة لبناء الاسم كل اسم هي أن يكون في هذا الاسم شبه تام بالحرف. طبعا بعضهم خالف مثلا مثل على ما في ذهن الشاطبي أو لا عفوا أبو علي الفارسي لما ذكر ابن عقيل لمح إليها في هذا البحث هنا، مثلا أبو علي الفارسي ماذا يقول؟ الآن سنرى نحن أن وجوه الشبه أربعة، وضعي ومعنوي واستعمالي وافتقاري. فأبو علي الفارسي ذكر هذه الوجوه لكن الخلاف بينه وبين الناظم ماذا؟ أنه هل هذه الأنواع الأربعة تستحق أن تسمى شبها أو لا؟ لذلك خالف في الشبه المعنوي، قال هذا في الحقيقة لا يوجد شبه هنا، يوجد تضمن، والتضمن شيء والشبه شيء آخر. فإذا حقيقة المطلب لا خلاف عليه، لكن الذي فيه خلاف هو ماذا؟ هو أن الشبه المعنوي لا نستطيع أن نسميه تضمنا، هل يجب أن نسميه تضمنا معنويا أو نستطيع أن نسميه شبه معنوي؟ هذا كما ترى أمر قشري، لا يعني لا يوجد ثمرة ترجى منه ولا يتوقف عليه شيء. لم تنزل في آية أو رواية ولم يقم إجماع عليها بخصوصياتها. على كل حال ما دمتم متفقين على المطلب فالأمر سهل. من ذلك ابن عقيل يعبر هنا قريب، يقول وهذا المذهب مذهب الناظم قريب من مذهب أبي علي، ما قال نفس مذهب، قال قريب من مذهب أبي علي. على كل حال إذا اتضح أن المصنف يرى انحصار علة البناء في شبه الاسم بالحرف. ثم لسائل أن يسأل أن الناظم في هذا البيت لشبه من الحروف مدني، لماذا أتى بعلة البناء ولم يأتي بعلة الإعراب؟ وجواب هذا الآن على سبيل الإجمال، تفصيله يأتي عندما يتعرض له الشارح. على سبيل الإجمال نقول الإعراب أصل في الأسماء، وما جاء على أصله لا يسأل عن علته، فالبناء فرع والفرع يسأل لماذا خرج عن الأصل، فنحتاج إلى بيان العلة. فلذلك ما قال لسلامته مثلا من شبه الحرف، وإنما قال لشبه من الحروف فعلل المبني ولم يعلل المحل. ثم يبدأ بعد قليل فيقول كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفيهما. أما الشبه الوضعي فذكر أبو حيان أنه لم يرى أحدا من النحاة الأقدمين تعرض له، وعلى هذا سيكون أول من أتى بهذا الشبه إلى النحو هو ابن مالك، ويقول لم أرى هذا الشبه إلا عند هذا الرجل، لأنه كان معاصرا له، وهو المعاصر يتأدب كثيرا مع معاصره عادة، فهذا الرجل بالعكس طبعا أمر المسألة عكسية. على كل حال بالنتيجة الآن ما دام الدليل معه فابتكره أو ابتكره غيره، يعني الآن لو شخص منا استطاع أن يأتي بعلة أيدها بشواهد استقرائية واستطاع أن يبين كيف استنبطها من كلام العرب وقرنها بالأدلة، فلا وجه لمنعي، فلا وجه لرفضي تعليلي بحجة مثلا أن سيبويه لم يتعرض لها. المقصود من الشبه الوضعي أن يكون الاسم المقطوع الاسمية، طبعا متى نبحث عن أنه يشبه هذا اسم يشبه الحرف عندما نحرز أنه اسم، فلابد أن نقطع بأنه اسم أولا ثم بعد ذلك نبحث هل هو يشبه الحرف حتى لا يعرض، أو يشبهه، هل يشبه الحرف حتى يبنى أو لا يشبهه حتى يعرض. ولذلك تقدم بحث التعريف وبحث العلامات. إذن أن يكون الاسم المقطوع الاسمية موضوعا على نفس الكيفية التي يوضع الحرف عليها، وبعد جولة استقرائية لكلمات العرب نجد أن الأكثر في الحروف أن تكون موضوعة على حرف واحد أو على حرفين، وندر ما وضع منها على ثلاثة كأنهم لما فهموا أن دور الحرف هو الأداتية، مجرد أداة، أرادوا أن يكون لفظه متناسبا مع دوره، فلا وجه لتكسير الحروف فيه. فلذلك كان الأكثر فيه الوضع على حرف أو على حرفين. طبعا هذا الوجه وإن كان يعني هذا التعليل وإن كان قد يبدو استحسانيا، لكن لا شك ولا ريب أنك تجده قريبا من العرف يعني من العرف العقلائي ومن العرف الدارج، أنه الآن إذا شيء لا أهمية له في كلامهم أو هو لمجرد الربط، فلماذا نعني أنفسنا ونصرفه أو نأتي له بصيغ متعددة أو نكسر حروفه؟ لا، نعطيه بحسب حجمه، حسب ما يتناسب مع دوره. هذه نكتة عقلائية مركوزة في أذهان العقلاء ولا مانع. طبعا لا دليل لدينا على أنهم لأجل ذلك وضعوه، هذا من نسلمه، لا دليل قطعي، لكن نظن أو من المظنون قويا أنهم فعلوه لأجل ذلك. والظواهر اللغوية هكذا تؤخذ، يعني التعليل المقبول ليس فقط هو التعليل القطعي، وإنما هو التعليل الظني الذي يكون موافقا للطبع، كان ظنيا أو قطعيا موافقا للطبع وللفهم وللارتكاز العقلاء. هذا من ناحية الحرف. ومن الجهة الأخرى فإن الأصل في الأسماء، الأكثر في الأسماء بعد جولة استقرائية أيضا، أن تكون موضوعة على حروف ثلاثة فصاعدة. ومثلا علل ذلك في الصرف مثلا، وأيضا علة تبدو قريبة من الطبع العرفي، مثلا قالوا أنه نحن نحتاج إلى حرف نبتدئ به وحرف نختم به، نعم حرف نقف عليه وحرف وسط حتى، نعم. خب على كل حال هذا هو التعليل الصرفي. لكن على كل حال الثابت قطعا أن الأكثر في الأسماء أن تكون على ثلاثة فصاعد. فطبيعة وضع الاسم مخالفة لطبيعة وضع الحرف، وأن الاسم يوليه العرب أو يوليه الواضع العربي من الاهتمام ما لا يوليه لغيره. فإذا شاءت الأقدار ووجدنا مصداقا مقطوع الإسمية لكنه على غير الطريقة المعهودة للواضع، بل كان جاريا على طريقة وضع الحروف، فيقال في هذه الحالة إن هذا الاسم أشبه الحرف شبها وضعيا. وقد ذكر الشارح أن هذا الشبه الوضعي مثلا من قبيل، طبعا استدل به على بناء التاء مثلا، تاء الضم، فإنها اسم لإمكان الإسناد إليها، فهي مقطوعة الإسمية بصدق شيء من العلامات، وهي ليست موضوعة على طريقة الأسماء بل على طريقة الحروف، فالشبه الوضعي فيها حاصل والمعارض مفقود، فقلنا تبنى. لكن ذكر الشارح أنه هناك أسماء وإن أشبهت الأفعال شبها وضعيا الحروف. وإن أشبهت الحروف شبها وضعيان، إلا أنها مع ذلك نجد أن العرب لم يلتزموا ببنائها، أن العرب لم يلتزموا ببنائها. وذلك لا يعود إلى تخلف العلة عن المعلول. يعني بعضهم قد يعترض أنه أنتم تقولون شبه المعنوي علة للبناء، فهنا شبه معنوي ولا بناء، فتخلفت العلة عن المعلول، وإنما هو يعود إلى عدم تمامية العلة. نحن ذكرنا قبل قليل، نبهناكم أن العلة، يعني هذا لسان حاله، قبل قليل أنا نبهتكم أن العلة التامة هي مجموع أمرين: وجود المدني وفقدان المعارض. فما ادعيتم أنه لم يبنى رغم وجود الشبه حتى يكون نقضا علينا، لابد أن يكون المقتضي موجودا والمانع مرفوعا، ولكن لا سبيل لكم إلى ذلك. هذا المثال المدعى مثلا مثل يد ودم، فإن أصلهما يد ودم لقائل أن يقول هما موضوعان على حرفين يد ودم، والوضع على حرفين طريقة الحروف ومن مختصات الحروف، فالشبه الوضعي قائم لا محالة ولا نرى معارضا، فلذلك لم يبنى. يجيب الشارح عن هذا الإشكال بأن الشبه وإن كان حاصلا إلا أنه ثمة معارض له، ومع وجود المعارض لا تتم العلة، تبقى ناقصة. ولا عجب حينئذ من عدم صدور المعلول، ولا عجب حينئذ من عدم البناء. وهذا المعارض الذي ندعيه هو أن يد ودم وإن كانا يستعملان الآن على حرفين، إلا أنهما لم يوضعا على حرفين، بل وضعا على ثلاثة حروف. فإن أصل يد يديون، وأصل دم دميون أو دموون. طبعا هو ذكر دميون، لا الأقوال مختلفة فيها. ألن هذا نتعرض له بعد قليل. فإذا وإن كان هناك شبه، إلا أن هذا الشبه معارض بأن يد في أصل وضعها وضعت على ثلاثة لا على اثنين، وضعت على ثلاثة حروف، وثلاثة حروف طريقة الأسماء. فإذا من جهة الآن فيها جهة شبه تقربها من الحرف، وهي كونها على حرفين، لكن هناك جهة ثانية وهي أنها في الأصل على ثلاثة، والثلاثة من مختصات الأسماء، فيكون هذا الاسم بسبب التحرك نحو الحرف فتأتي هذه الجهة لتعيده إلى مكانه فيستحق الإعراب. إذا ملخص الجواب ما هو؟ أننا نسلم بعدم البناء هنا، إلا أنه لا لتخلف المعلول عن العلة بل لعدم تمامية العلة، فإن المقتضي وإن كان موجودا إلا أن المانع أيضا موجودا. الآن الإشكال الذي ربما سمح السيد يريد أن يشير إليه هكذا، أنه أيها الشارح إشكالك على ماذا يقتني؟ أن المقتضي موجود والمانع موجود، لكن لا يمكن أن يدعى أن المقتضي من الأصل ليس موجودا، أصلا الشبه لا يوجد، إن المدار هذا الشبه ماذا سميته لنا؟ الشبه الوضعي. فالمدار على الشبه بحسب الأصل. وأنت تقول يد بحسب الأصل يديون، ويديون بحسب الأصل لا شبه بينها وبين الحرف، فالمقتضي مفقودا. لا أن المشكلة نشأت من وجود المانع، لا، المشكلة أصلا في رتبة سابقة، أصلا شبه لا يوجد حتى نبحث أن له معارضا أو لا. ما أدري هذا كان ربما يبنى الاسم لشبهه بالحرف في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال أو في الاستقرار. وتأتي أما بناؤه لشبهه بالحرف في الوضع، فإذا كان الاسم على حرف واحد أو حرفين فإن الأصل في الأسماء، إذا بين أن الأصل نعم، فإن الأصل في الأسماء أن تكون على ثلاثة أحرف فصاحبة، والأصل في الحروف أن تكون على حرف واحد كباء الجر أو لامه، أو حرفين كمن وعن. فإذا وضع الاسم على حرف واحد أو على حرفين بني على حرف، بني حملا على الحرف. إذن حتى نحن نثبت أن الشبه، أن الشبه يقتضي البناء، لابد أن نثبت أولا أن البناء، أن البناء هو الأصل في الحروف، وهذا سيأتي إثباته. ولابد أيضا أن نثبت أن الأصل في الحروف أن توضع على حرف واحد أو على حرفين، والدليل على ذلك هو الاستقراء. لذلك نحن نحمل كلمة الأصل في كلامه على معنى الأكثر. فإذا حتى يتم ذكره لابد من إثبات أصلين، أصالة البناء في الحروف، وسيأتي، وكل حرف مستحق للبناء سيأتي هناك، والأصل في المبني أن يسكن. والركن الثاني أو الأصل الثاني هو أصالة كون الحروف موضوعة على حرف أو حرفين، وهي أصالة استقرائية. فإذا وضع الاسم على حرف واحد أو حرفين بني حملا على الحرف. فالتاء في قولنا جئتنا وهي حرف واحد اسم مقطوع الاسمية، يريد أن يثبت أن الموضوع صادق عليها لأنه مسند إليه. جئتنا أسندت المجيء، وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع على حرف واحد، لشبهه بالحرف في وضعه على حرف هجائي واحد حتى لا تختلط. ونا أيضا من جئتنا اسم لأنه يصح أن يسند إليه، يعني وإن لم يكن هنا مسندا إليه لفظا إلا أنه يصح أن يسند إليه، والعلامة الصلاحية. نعم لو كان مقصودا من الإسناد الإسناد المعنوي فحينئذ أنه الآن هو مسند إليه. على كل حال، فإذا حتما مقصوده الإسناد الله لأنه يصح أن يسند إليه كقولك جئنا. لماذا يتعرض لهذين المثالين؟ شرحا لكلام والده كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، المقصود من اسمي جئتنا التاء وانا، ويدخله حرف الجر. إذا ليست علامة واحدة هي التي أثبتت اسميتنا، بل يدخله حرف الجر نحو مررت بنا أو مررت بنا، وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع على حرفين هجائيين. الآن يعترض هذه الضابطة التي ذكرتموها ليست ضابطة لأنها تختلف وتتخلف، لأنه يجوز أن تكون هذه العلة موجودة ولا يتحقق المعلول وهو البناء. يقول فإن قلت يد ودم على حرفين، يعني موضوعة على حرفين، ومع ذلك نراه معربا، أي فتخلف المعلول عن علتي. قلت لأنه موضوع في الأصل على ثلاثة أحرف، والأصل فيهما يديون ودميون. من قال لك أن الأصل يديون ودميون؟ هناك في الصرف تحدث الصرفيون عن مجموعة من الأمور، عن مجموعة من التصرفات في الكلمة التي لو أجريناها على الكلمة أعادت هذه الكلمة إلى أصولها، ردتها إلى أصولها. يعني تنقيها من الشوائب وتجبرها على أن تظهر أصولها التي كانت مختبئة، مثل يديون، فإنهم يقولون في جمعها يديان، والتثنية مما يرد الشيء إلى أصله. فعندما سمينا يد وقلنا في تثنيتها يديان، فمن أين أتت هذه الياء؟ فهذا دليل على أنها كانت في هذه الكلمة. طبعا الأشياء التي ترد أو الأمور التي ترد الأشياء إلى أصولها متعددة، منها التثنية، ومنها جمع التكسير، ومنها التصغير، ومنها النسبة، ومنها الضمائر. هذا كله مفصل في محله، ولماذا كل واحد يرد الشيء إلى أصله، وأي شيء هو الذي يرده إلى أصله، هذا مفصول في محله في المصدر. يعني ليس مثلا جمع التكسير لا يستطيع أن يرد كل الكلمات إلى أصولها، ليس علامة مضطردة، وإنما هناك بعض الأوزان التي لو جمعناها جمع تكسير نردها إلى أصولها. إذن يديان، نعم، ودميان، وبعضهم قال دموان، موجود دموان، وأيضا الأيدي والدماء جمع التكسير. وبالأيدي واضحة، أظهرت الياء أنها على وزن الأفعل، فردت الياء التي هي لام الكلمة. والدماء لماذا؟ لأنها جمع تكسير على وزن فعال، فدم صارت دماء، ثم يوجد ياء، الياء المتطرفة تقلب همزة فصارت دماء. فلذلك نستكشف من جمعها جمع تكسيرا أن الأصل فيها دميون أو دموان. طبعا لا يثبت هنا أنها واو أو ياء، لأن الواو المتطرفة والياء المتطرفة كلاهما يقلب همزة. على كل حال، واليديان والدميان، وبعضهم ادعى وجود الدموان، قلنا. طبعا على كل حال، فلما لم يكن موضوعا في الأصل على حرفين لم يكن قريب الشبه من الحرف. الإشكال الذي ذكرناه أنه أصلا لا يوجد شبه، فضلا عن أن يكون قريبا أو بعيدا، لم يكن قريب الشبه من الحرف فلم يعتبر، فلم يكن معتبرا. وأما بناء الاسم يأتي إن شاء الله الشبه المعنوي، والحمد لله رب العالمين.